بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في إطار قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن من أفضل هذه الحسنات والتي نص عليها القرآن ونص عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، أن الصلاة هي تمحو السيئات، سواء الفرائض حين نؤديها تمحو ما بين الأوقات، أو النوافل تمحو ما يكون قد طرأ من السيئات، وسواء النوافل كانت مقصودة لهذا الهدف، يعني بيصلي نافلة من أجل أن تمحى سيئاته، هذا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الإنسان تعود أن يكثر من النوافل فالله يتجلى عليه ويمن عليه بأن يمحو سيئاته. يعني في النوافل إما أنت بتأديها استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعودت عليها، هذه النوافل تمحو من السيئات وتجبر خطر ما يكون من النقص في الفرائض، أو أنك تصلي مخصوص من أجل أن تمحى السيئات، أحدث سيئة استغفر توضأ صلى تمحى سيئته، وكل هذا وارد في هدي النبي المختار محمد صلوات الله وتسليماته عليه. و توصلنا في درس الأمس على أنها قاعدة عامة، أن الحسنات عموما تمحو السيئات، يعني إذا أجرم الإنسان وارتكب خطيئة فاستغفر ثم توجه إلى فقير وأخرج صدقة فصدقته تمحو سيئاته، إن أخطأ وسعى بالخير والصلح بين الناس فهذا يمحو سيئاته، إن سعى في تشييع الجنائز للمسلمين والمسلمات فهذه حسنات تمحو سيئاته، إن كسب من مال حلال فتصدق به أو استضاف به ضيفا أو قصد به أن يعف زوجته ويعف يكف يكفي أولاده بالحلال فلا يتطلعوا إلى حرام، فهذه نية في ذاتها تحول الواجب إلى طاعة مستحبة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى خصيصا أن من عمل سيئة يتبعها بحسن، فالحديث مشهور في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: أعلم الأمة بالحلال والحرام. ولسيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه رسول الله: ما أقلت الغبراء أي الأرض وما أظلت الخضراء أي السماء بأصدق لهجة من أبي ذر. الأصحاب شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم برفعة الدرجات وبالحكمة وبالعلم الغزير وبالفقه الفاهم. أوصى أبا ذر وأوصى سيدنا معاذ، الحديث ورد وصيتين لسيدنا معاذ ولسيدنا أبي ذر رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني ثلاث كلمات يضمن حياة ناجحة لإنسان ناجح. وإنسان ناجح ليس ناجحا في ذاته فقط، بل ناجح في علاقاته مع الله ومع الناس. وإذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم رجال هذه الأمة وأزهد رجال هذه الأمة، فنحن أحوج إلى هذه الوصية. وإذا قال صلوات الله وتسليماته عليه: اتق الله حيثما كنت، يعني في خلوة لوحدك أو مع الناس، في حضر أو في سفر، في ليل أو في نهار، في سراء أو في ضراء، في عمل ترجو به وجه الله حتى من أعمال أعمال الدنيا، اتق الله في كل أحوالك وكل أعمالك حيثما كنت. وصية جامعة: حيثما كنت، مكانة زمانية أو مكانية أو اجتماعية أو مكانة معنوية، حيثما كنت اتق الله. وتقوى الله كلمة زي ما قلنا جامعة، خلاصتها أن تراعي الله فيما تقول وفيما تفعل. فلما تراعي الله فيما تقول وفيما تفعل فلن تفعل إلا الخير ولن تقول إلا الخير. وإذا رعيت الله فيما تقول وفيما تفعل لن يخرج من لسانك كلمة تؤذي أو تغضب الله، ولن يتأتى منك من جارحة من جوارحك فعل يخالف شريعة الله. إذا كلمة جامعة وفيها كرامة الدنيا وشرف الآخرة، فيها كرامة الدنيا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلمة أكرمكم يعني إيه؟ أحسنكم مكانة. دائما نذكر الكرم، يعني أكرم من الكرم السخاء، ولا من الكرامة اللي هي المكانة، الاثنين. إن أكرمكم عند الله هنا من المكانة والسخاء، لأن في أكرمكم ليكون كريم سخي، ينفق على الفقراء، ينفق على الضيوف، ينفق على إخوانه بالحلال وفي الحلال. في واحد سخي فنجري بس على القهوة، يسخي فنجري بس في الايه الممنوع، يسخي فنجري بس على الايه على على الزميلات في الشغل البنات، وما يديش لمرته حاجه، على اصدقاء السوء. لا، سخاء في الحق، يعني يكسب الحلال وينفقه في الحلال في الحق. ده اللي يتمناه الانسان العاقل، وده اللي قال عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم: صل يا محمود، صل يا محمود معانا يا محمود، صل يا محمود، صل عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا تسرحن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: باب أشرف المنازل، ومن يقتدي به فهو مثله. أشرف المنازل رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيتقي الله فيه ربه، فيعلم أن لله فيه حقا، فيصل به رحمة رحمة، يتقي الله ربه ويصل به رحمة، فذاك بأشرف المنازل. ورجل آتاه الله علما، عارف الصح وعاوز ينفق الخير بس مش لاقي، ولم يؤته مالا، فيتمنى يقول لو أن لي مالا كفلان لعملت كعمله، فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. يبقى أشرف المنازل يعني إيه؟ علم بالشريعة والحلال والحرام والحق، يعلم أن لله فيه حقا، فيتقي الله ربه في ماله ويصل به رحم، فكسبه من حلال ووضعه في إيه؟ في الحق وليس في الباطل. ده إنسان يراقب الله، ده إنسان كريم على الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إذا كان هذا المنفق راعى ربه فهو اللي وصل لدرجة الكرم، أتقاكم لله أكرمكم في عين الله، يعني أعلاكم مكان أحسنكم مكان. ولذلك أهل الكرامة في الدنيا هم أهل الكرامة في الآخرة، لما كانوا أكرم وأشرف عند الله في الدنيا في الآخرة أيضا، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقاهم ربهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. يبقى دي المقام الأمين، مقام أمين درجة مش مهددة، لأن ممكن الواحد في الدنيا له مكانة لكن مهدد، أحسن تاجر وأنجح تاجر، بس يبقى خايف إيه؟ تجيلها أيام ما يقدرش يعني يمشي في البضاعة والسلع والبيع والشراء، أحسن دكتور ومشهور بس تجيله يوم ممكن ما يجيلش، ما حدش يعبر لسان فيه، أحسن محامي لكن يجيله وقت وموقف يبيع اللي وراه واللي قدامه. يبقى ممكن يكون ناجح في امور الدنيا لكن في الاخره ايه؟ او مش مضمونه، الدنيا مش مضمونه، الدنيا مش مضمونه، غني لكن يعني المال مهدد، واحد يسرق واحد يحرق واحد ينصب. انما الجنه في مقام امين، لا مهدد مجامه محفوظ، مش مهدد لا بحاقد ولا بحاسد ولا بنصاب ولا بدوران الدوران الزمن ولا بفوات الدنيا ولا باعتداء احد عليه من انس ولا جن. المتقين في مقام امين يتناسب مع ايه؟ مع ما كانوا عليه في الدنيا من الشرف والكرامه. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها. يعني لما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالمقامات اللي قلناها دي، الانسان يبقى على المقام العالي القريب من الله النزيه الشفاف الذي يراعي ربه ويتجنب كل سوء، يبقى ماشي على البيضاء على المحجة البيضاء. لكن يقول لك أما أنا بشر برضه ممكن إيه؟ يحصل مني زلة وخطأ، يقول لك أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن حصلت منك سيئة تعمل وراها حسنة عشان تمحوها. زي مساحات العربية، لما يقول لك في مساحات اوتوماتيك لو نزل عليها المطر تشتغل لوحدها من غير ما تدوس على ازرار ولا غير، يوم ما انت تشوف الميه تنزل على الجزاز المساحات تشتغل، ولو كان السواق بتاعها نايم غفلان مش واخد بال. فانت عندك مساحه اوتوماتيك، تستغفر الله واتبع السيئه تمحوها، اتبعها حسنه تمحوها، اتبع السيئه الحسنه تمحوها. ايه الحسنة؟ استغفار، ذكر، صلاة على رسول الله، وضوء، صلاة، كل هذه حسنات. في حديث وان كان يعني سنده ضعيف، أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. فالذكر في الأثر أيضا انك لما تقول لا إله إلا الله تدخل على الصحيفة، يعني بتحصل هو يعني هو قالوها كده، تدخل على عملك فتمحو كل السيئات حتى تجد حسنة فترتكن إليها. هو تصوير يعني تصوير، إنما تخليش سيئة قبلها خالص. لا، لكن المعروف إن إحنا دي صحيفة للحسنات وصحيفة السيئات، هي ما ترتاحش غير لما تمحو السيئات. لا إله إلا الله. وفيها أثر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بعض أصحابه وقال: هل فيكم غريب؟ هل فيكم غريب؟ أي ليس من الموحدين. الشارح قال كده يعني، ليس يعني أي فيكم من هو من ليس من المسلمين من أهل الكتاب يهود أو نصارى؟ فقال: ليس فينا غريب. قال: أغلق الباب. فأغلق الباب. قال: ارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم. قال: قولوا لا إله إلا الله. ورفع يديه إلى السماء فقالوا: لا إله إلا الله. وكررها: لا إله إلا الله. ثم قال: اللهم إنك وعدتني أنه من يقول لا إله إلا الله لا تدخله تحرمه على النار وتدخله الجنة، فإننا نستغفرك فاغفر لهؤلاء جميعا، قوموا مغفورا لك. من عمك عمر؟ سألونا على عمك عمر، عمر جويل. قالوا لي يحضر معنا الدرس. شوف يا عم انت، عمك عبد الله عيان، ربنا يشفيه، ربنا يشفينا الشيخ عبد الله حفيظ عيان. واسألكم من الدعاء يا اخوان، نسأل الله ان الشفاء العاجل الميسور لكل مريض. امين يا رب. ربنا يشفينا الشيخ. طبعا هو يعز عليه وزعلان جدا، دروس الفجر والظهر والعصر، لكن مش قادر، ما بيتحركش من السرير. ربنا يشفينا يشفيه، يعني فيه فيه في شرايين في رجله، وبتعالج. ربنا يشفينا ويشفيه ان شاء الله. عمك عمر، شوفوا لنا حد. تروح عمك عمر يا عم، جارك وصاحبك القريب. بس هو فكرني عمك ماهر. شو قلت له؟ ايه قرا قراءه يعني عجبه قراءه عمك عمر، فقال لي: ربنا ايه، لا انت قلت الكلمه دي، ربنا يفتح على امك. وما ماتت، قال: رب نفتح على امك. وما ماتت يعني، هي حماس يسبس السب والشد، كانه يستمر يعني. زي عمكم الله يرحمه، رحمه الله عليه، عمك حسين صفيان، لما سمع شاب فقر وانسجم منه وعمال شاب فقر في مثل ما شاء الله: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اغفر له وارحمه، ارفع درجاته في عليين، تجاوز عن سيئاته، تجاوز عن سيئاته وأكثر من حسناته، وقراء القرآن في كل زمان وفي كل مكان تجلى لقراءته. فقال له: ينصر دين أبو اللي جاب قرم الجد أبوه بصوت عالي ومسجل الشريف، ينصر دين أبو اللي جاب قرم الجد أبوك. إيه الكلام بمعنى إيه؟ يعني مش عارف، مش قادر يعبر عن عاطفة وانسجام وراحة وروحانية عالية. لأن يعني تسمع الشيخ الصقر ما شاء الله كان موفقا، سبحان الله العظيم وبحمده، ورحم الله من سمعه، وربنا يلحقنا بهم في الصالحين. يبقى هنا هنا يعني لما أتبع السيئة الحسنة تمحوها، دي تلقائي أكثر من الحسنات، وأفضلها أن تتوضأ تصلي ركعتين بقلب خالص تمحى درجات. بل لو فرغ قلبه لله في الركعتين، أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين وفرغ قلبه لله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يا رب يا رب. سبحان الله العظيم بحمده. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ثم إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا آخر الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بحسنى في قولك لهم وفعلك معهم وأعمالك معهم. خالق الناس بخلق حسن لا يتأتى منه أذى ولا ضرر، بخلق الحسن يستريح للناس ويطمئن الناس لك في تعاملهم معك، بخلق حسن بمثل ما تحب أن يعاملوك به، بخلق حسن فيه يعني رقة ولطافة. بكل قول حسن قص عليها ما سمعته أو يعني ضع جنبها ما سمعته من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. خلق حسن أن يصل إليهم منك كل خير وبر، ولا يصل إليهم منك أي شيء فيه شر أو سوء، وهذا الخلق الحسن. والخلق الحسن رزق من الله، لكن يحتاج إلى تمرين وترويض للنفس البشري، وهذا ما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا عبد الله بن مسعود قالوا صحيح من قول ابن مسعود ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون من رواية سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث الذي رفعه فيه إلى رسول الله ضعف السند، وقال هو صحيح من قول ابن مسعود، وابن مسعود لا يتكلم من تلقاء نفسه. قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وهذا حديث الغبي إن شاء الله وكان في الأجل البقية، وأذن الله باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيكم.